الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. وقفنا فين؟ من البنت، ميراث البنات. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. إذن النصف واحد، الثلثان اثنان. طيب، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. طيب، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. عدمنا من؟ البنات. البنات. أيوة. فإن اجتمعنا سقط بنات الابن. إذا اجتمعنا البنات وبنات الابن سقط بنات الابن. أيوة. إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن. أي مع بنات الابن ذكر فيعصبهن، فيعصبهن فيما بقي. طيب أكمل سير. يعني إذا كان بنات الابن معهم ذكر، فالبنات يرثن النصف أو الثلثين، البنت النصف والأكثر الثلثين، والباقي لبنات الابن مع أبناء الابن. طيب، وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. نعم. طيب، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما. طيب، بقي. طيب، إذن البنات الثلثان للبنات. لما نقول للبنات، إذا كان يوجد في المسألة بنتان فلهن الثلثان، وإذا كان بنت وبنت ابن أيضا لهن ثلثان. بس كيف يوزع؟ البنت النصف وبنت الابن السدس. ترى السدس مع النصف يساوي ثلثين. طيب، بنت وثلاث بنات ابن، البنت لها النصف وبنات الابن الثلاث لهن السدس تكملة للثلثين. أكمل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن. والأخوات من الأبوين، هذا ألف، كالبنات في فرضهن، يعني الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر لهن الثلثان. إذا لم يوجد فرع وارث، ما في بنات ولا في أبناء. والأخوات من الأب، هذا باء، معهن، يعني مع الأخوات لأبوين، الأخوات لأبوين اللي هن الشقيقات. نعم. معهن كبنات الابن مع البنات سواء. معناه لو كانت بنت، لو كانت أخت شقيقة لها النصف، وأخوات لأب السدس تكملة ثلثين. للثلثين. أكمل. ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات، يعني الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق. طيب، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. طيب، والأخوات مع البنات عصبة، هذا النوع من التعصيب يسمى العصبة مع الغير، مع ليس بالغير، اكتب عندها العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. يعني مثال: بنت وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف. وكم الأخت الشقيقة؟ الباقي. عصبة بنات والأخوات إن تكن بناته. طيب، بنتين ثلثان، وثلاث أخوات، الثلاث الأخوات لهن الباقي. لهن الباقي، تفضل، لهن ما فضل. وليست لهن معهن فريضة مسمات، يعني ليس للأخوات مع البنات فريضة، فرض ما في. بقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. انتهى. أكمل. فصل. والأخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم. الآن الكلام في الإخوة لأم والأخوات لأم، يقول سواء ذكرهم وإنثاهم. أيوة، زي بعض، مثل بعض. ما هو ميراثهم؟ لواحدهم السدس. نعم. هذا واحد. وللاثنين يعني فأكثر، السدسان، والسدسان كم هذا؟ ثلث. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب أكمل. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب. الحجب ما هو؟ منع من قام به سبب الإرث، من حصل فيه سبب الإرث توفر فيه، من الإرث بالكلية، وهذا يسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه، وهذا يسمى حجب نقصان. طيب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة. من ولد الأبوين؟ الشقيق والشقيقة بثلاثة. منهم الثلاثة؟ بالابن. الابن واحد، وابنه اثنين، والأب ثلاثة. انتهى، سوي خط مائل بينهم. نعم، سنشرع في غيره. ويسقط، ويسقط ولد الأب اللي هو الأخ لأب أو الأخت لأب. نعم. بماذا؟ بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، يعني بالشقيق. طيب خط مائل. ويسقط ولد الأم بأربعة. ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى واحد، وولد الابن اثنين، والأبي نعم، والجد، هؤلاء أربعة. خط مائل. ويسقط الجد بمن؟ بالأب واحد، وكل جد بمن هو أقرب منه. نعم، وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه، الجد الأقرب. انتقل. ثم باب العصبات. طيب، وهم كل من هم العصبات؟ قال: وهم، افتحوا معكوفة، هذا التعريف، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج. طيب، كل ذكر ضع ألف، يدلي بنفسه أو بذكر آخر، واستثنى الزوج. ثم قال: والمعتقة، هذا باء، وعصباتها. إذن العصبات كلهم ذكور، الذكور إلا الزوج والمعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا واحدة، إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب، أحقهم، طبعا دائما شوفوا العصبات طريقتهم إنه العاصب الأقرب يأخذ كل المال إن لم يكن صاحب فرض، أو يأخذ ما تبقى بعد الفرض، والأبعد ما يأخذ شيء. فإذا عدم الأقرب انتقلنا لمن هو أبعد منه، وهكذا بالترتيب، وترتيبهم معروف عند الفقهاء. المصنف الآن سيمر على هذا. قال: وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم طيب الأب، ثم أبوه وإن علا. نعم. ما لم يكن إخوة. ايه؟ ثم بنو الأب. لأن الجد لا يحجب الإخوة، يرثون معه بالتفصيل الذي ذكرناه. طيب، ثم بنو الأبي، ثم بنوهم وإن نزل. بنو الأبي اللي هم الإخوة، قال بنو الأبي يعني الإخوة، سواء كانوا أشقاء لأب. طيب، أما اليوم لا، ليسوا بنو الأب. أيوه، ليسوا بني الأب. قال: ثم بنو بنوهم الأبي اللي هو بنوهم وإن نزلوا، يعني أبناء الإخوة. ثم بنو الجد. بنو الجد هم الأعمام. ثم بنوهم أبناء الأعمام. أكمل. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. نعم. وأولى كل بني أب أقربهم إليه. نعم. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. من كان لأبوين، يعني لو استووا، كيف يستوون؟ الإخوة يستوون إذا مات الميت وترك أخوين، أخ شقيق وأخ لأب، فهؤلاء مستوون في الجهة، لكنهم أقرب. وفي القرب لا مستوون، حتى في القرب مستوون، لكنهم في القوة ليسوا مستوين، فالشقيق أقرب من الأقوى من غيره. طيب، وأربعة منهم يعصبون كأخواتهم. يعصبون إيش؟ أخواتهم. طيب، هذا يسمون العصبة بالغير. العصبة عندنا ثلاثة، لما قال باب العصبات، وقال في البداية قال: وهم كل ذكر إلى آخره، هؤلاء العصبة بالنفس، اكتبوا عندهم العصبة بالنفس. التعصيب ثلاثة: عصبة بالنفس، وهم كل ذكر إلا الزوج، ويضاف إليهم معتقة. لا، إلا الزوج والأخ لأم، الأخ لأم لا ما هم العصبة بالنفس، والمعتقة والعصبة بالنفس، والعصبة مع الغير لمر معنا الأخوات إن تكون بنات، والعصبة بالغير هم أربعة: البنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ما في غير هؤلاء. للذكر مثل حظ الأنثيين في هؤلاء الأربعة: الابن وابن الابن والأخت، وعفوا الأخ الشقيق ولأب. أكمل إن شاء ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهم الآن رقم هؤلاء، وهم الابن وابنه، اثنان: الابن مع البنت، وابنه مع بنت الابن، والأخ من الأبوين مع الأخت من الأبوين، أو من الأب، الأخ من الأب مع الأخت لأب. أكمل. وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث، مثل كبني الأخوة والأعمام وبنيهم. يعني ابن الأخ ما ترث معه بنت الأخ، ما هي وارثة أصلا. طيب ابن العم أو العم ما ترث معه العمة، العمة ما ترث، ابن العم ما ترث معه بنت العم، ما في تعصيب، التعصيب بين هؤلاء الأربعة. أكمل. وإذا انفرد العصبة ورث. طيب الآن سيذكر أحكام العصبة. إذا انفرد العصبة ضع رقم واحد داخل مربع، هذا حكم مهم. انفرد العصبة ورث المال كله خط مائل، وإن كان معه ذو فرض ضع رقم اثنين داخل مربع. بدأ به يعني من بالعاصب ولا بصاحب الفرض؟ صاحب الفرض. صاحب الفرض. وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى هنا بمعنى أقرب. طيب فإن استغرقت الفروض، فإن استغرقت الفروض المال، هذا رقم ثلاثة، سقط، يعني سقط العاصب، سقط العصبة. اقرأ. طيب وإن كان، أنا قرأت هذا. فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة. طيب هذا أنا قرأته، إيش بك؟ فإن كان الزوج. طيب أكمل. هذا رقم اثنين كتبتم عليه بعده. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف. أي هذا سقط عندكم معنا. سقط عندك في الكويتية ما بعد الحديث الشيخ ما في. فإن استغرقت الفروض المال، أي سقط، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، أضيفوها هذه لأن هي الحالة الثالثة المكملة. طيب قال: فإذا كان، افتحوا قوس، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، أغلقوا القوس ورقموا هؤلاء، كم عددهم؟ أربعة. أربعة. طيب كم للزوج؟ النصف. النصف. وللأم السدس. السدس. وللإخوة لأم ثلث. الثلث. طيب الآن نبغى نقسمها، والإخوة لأبوين عصبة الباقي. لهم الباقي، خلاص المسألة صارت من ستة، دحين نقسمها. المسألة من ستة: للأم السدس، عدوا معي، واحد. للإخوة لأم الثلث، اثنان، هكذا. الزوجة والزوج النصف، احنا ما ذكرنا الزوج. طيب نعيد، هي من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، أربعة صارت، واحد أربعة. وللإخوة لأم اثنان، ستة. ثلث اثنان، كم صارت؟ ستة. ها؟ ستة صارت، ستة، هكذا؟ نعم. طيب يا لطيف. طيب والإخوة لأبوين اللي هم الأشقاء عصبة، لهم الباقي، كم تبقى؟ لم يبقى شيء. طيب لم يبقى شيء. طيب ما رأيكم هنا؟ ورثنا الإخوة لأم الثلث، والإخوة اللي هم إخوة الميت لأمه الثلث، وإخوة الميت لأبيه وأمه، ها؟ عصبة ما أخذوا شيء، فهمتوا؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قضى فيها مرتين. في المرة الأولى قضى فيها كما هي القاعدة، فأعطى الإخوة لأم الثلث والعصبة لأم الأشقاء، عصبة لم يبقى لهم شيء فلم يعطيهم شيء. ثم تكررت المسألة فقسمها كذلك، فاعترض الإخوة الأشقاء وقالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني ألغي أبانا، هب أن أبانا حجرا، أو قالوا هب أن أبانا حمارا، ما هو آدمي، ألغيه، أو هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، ولذلك سميت الحمارية وسميت الحجرية وسميت اليمية وسميت المشركة. فلما سمع عمر هذا الكلام قال صحيح، هم بالنسبة للميت هذول إخوة لأم ودولك إخوة لأم وزيادة، فجعلهم جميعا إخوة لأم، فشرك الأشقاء مع الإخوة لأم. المذهب على التشريك ولا على عدم التشريك؟ على قضاء عمر الأول ولا على الثاني؟ الأول. المصنف بماذا قضى؟ الأول، بالأول، قال لا لم يشركوا، قال سقط الإخوة لأبوين. وهناك رواية ثانية في المذهب أنه يشرك بهم، يشرك بينهم جميعا، والظاهر أن هذا هو الأصوب، قال سقط الإخوة، لكن على القول الثاني نشرك الإخوة لأم والإخوة الأشقاء ونورث الجميع كإخوة لأم. طيب، وتسمى المشركة والحمارية. أكمل. ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة. طيب، لو كان معهم الإخوة لأم لهم الثلث والأخوات ثلثان، هنا الأخوات سيصبحن وارثات بالفرض مش بالتعصيب، فلهن الثلثان فستعول إلى ستة. فهمت المسألة؟ طيب اقرأ يا شيخ، كمل كمل. وتسمى أم الفرق. الآن صارت المسألة الأولى إيش هي؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فإما أن نشرك وإما أن لا نشرك. طيب أكمل يا شيخ. وتسمى أم الفروخ، وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة. طيب أنت دخلت على الخنثى وتسمى أم الفروخ، نعم؟ نعم، لأن عالت كثير، عالت بثلثيها من ستة العشرة عالت كثير. طيب الخنثى، ميراث الخنثى، الخنثى المقصود به هذا المشتبه اللي يشبه المرأة ويشبه الرجل، هذا الخنثى أحيانا يكون غير مشكل معروف فيعرف أنه ذكر أو أنثى، فهذا نورث ميراث ما عرف به ذكرا أو أنثى، لكن أحيانا هذا الذي يشكل أو الخنثى يكون مشكل، إذن إما أن يكون مشكل أو غير مشكل، إذا كان مشكلا بمعنى لم نستطع تحديد هل هو ذكر أو هو أنثى، وهذا طبعا معناه إيش؟ أنه عنده تشوه في منطقة الفرج فلم يظهر هو ذكر ولا هو أنثى، إما أنه ما عنده آلة أو عنده آلتين، آلة الرجل آلة المرأة. طيب، فقديما كان يشكل عليه، لكن اليوم أظن أنه ما عاد يشكل، إذا كان في مكان فيه طب حديث سيكشفون عليه وسيكتشفون عنده رحم ما عنده رحم، صح ولا لا؟ سيكتشفون ذلك والله أعلم. على العموم إن اكتشف الحمد لله، لم يكتشف سنعمل كما قال الفقهاء. ماذا قال الفقهاء؟ وإن كان الولد خنثى اعتبر ببوله، إيه؟ فإن بال من ذكره فهو رجل، إيه؟ وإن بال من فرجه فهو امرأة، يعني إن بال من آلة الذكر فهو رجل، وإن بال من آلة الأنثى معناها هي العاملة، إذن هي أصلية الثانية زائدة. طيب، وإن بال بينهما واستويا فهو لا مش... وإن بال منهما واستويا، يعني لا يبول كثيرا من واحد منهم كل زي بعض فهو مشكل، كيف نعامل المشكل؟ قال له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ضعوا رقم واحد، لما نورثه نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى. طيب، قال وكذلك الحكم في ديته اثنين، يعني إذا قتل يعطى دية ذكر ولا أنثى، نصف كذا ونصف كذا، معناه ثلاثة أرباع الدية. قال وجراحه ثلاثة، كذلك لما نقوم الجراح نقوم على أنه نصف ذكر نصف أنثى. قال ولا ينكح أو ولا ينكح بحال، لا ينكح ولا ينكح بحال. لماذا؟ لأنه ما نستطيع أن نزوج، إحنا ما نعرف هو ذكر أو أنثى. طيب، باب ذوي الأرحام. تعريف، أشوفك بنشرت أنت، إيش بك؟ اقرأ إيش مستني. وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. ضعوها بين معكوفتين، هذا تعريف ذوي الأرحام. ذوي الأرحام اللي هم لا يرثوا قرابة، لكن لا يرثون بفرض ولا يرثون بتعصيب، وهم قرابة. ولا طيب. ميرا ولا زي مثل من، لما نقول البنت، بنت البنت ليست من ذوي الفروض ولا العصبة، فهي من ذوي الأرحام. ابن البنت كذلك. نعم. الإخوة، ابن الأخ عاصب، بنت الأخ من ذوي الأرحام. اقرأ. ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض. طيب، هؤلاء ذوي الأرحام من أحكامهم أنهم لا يرثون بوجود عاصب ولا بوجود صاحب فرض إلا الزوج أو الزوجة، إلا أحد الزوجين. يعني إن وجد زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام نعطي الزوج أو الزوجة نصيبه والباقي لذوي الأرحام، لكن إن وجد صاحب فرض آخر غير الزوج والزوجة، مثلا بنت لها النصف وذوي أرحام، نعطي البنت النصف والباقي لمن؟ يرد على البنت نفسها، ما دام في وارث. يعني ذوي الأرحام لا يرثون إذا أمكن الرد، إذا أمكن الرد نرد على الوارث نفسه. فإن تعذر ما عاد فيه صاحب فرض نرد عليه، ولا عاصب يأخذ كل المال، نعطي ذوي الأرحام. طيب أكمل. فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون. غير حجب يعني ولا عول. طيب كيف نورث ذوي الأرحام؟ تفضل. ويرثون بالتنزيل. بالتنزيل، ما هو التنزيل؟ فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، يعني من جاء عن طريقه، من يرث عن طريقه. سيمثل المصنف، قال فولد البنات، لما قال ولد البنات منهم ولد البنات، ابن البنت وبنت البنت، هذا يشمل ولد. أيه. وولد بنات الابن، بنات الابن، ابن بنت ابن، ما هو وارث، بنت بنت ابن، ليست وارثة. طيب نعيد، ولد البنات ينزلون منزلة البنات، وولد بنات الابن ينزلون منزلة بنات الابن، والأخوات اكتبوا عندها، وولد الأخوات بمنزلة أمهاتهم، يعني بمنزلة الأخوات، كل هؤلاء الثلاثة بمنزلة الأخوات. إذن فولد البنات واحد، بنات الابن اثنان، الأخوات ثلاثة بمنزلة أمهاتهم. ثم قال وبنات الإخوة واحد ينزلون منزلة الأخ، يعني لو كان الميت مات ما ترك إلا بنت أخ، تمام، كانه ترك أخا. والأعمام اكتبوا بنات، يعني بنات الأعمام، هذا الثاني، ننزلهم منزلة الأعمام. وبنو الإخوة من الأم ثلاثة ينزلون منزلة الإخوة لأم كآبائهم. انتقل من جديد، والعمات واحد، والعم من الأم كالأب، فالعمة تنزل منزلة الأب، والعم من الأم ينزل من الأب منزلة الأب. ثم انتقل، الأخوال واحد، والخالات، وأبو الأم، كل هؤلاء الثلاثة ينزلون منزلة الأم. اقرأ الآن. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم. طيب، إذا كانوا اثنين من جهة واحدة، الجهات ثلاثة، أبوة بنوة أمومة، فإذا كان من جهة الأبوة زي ما مر معنا عندنا أكثر من واحد، فالأقرب للميت نورثه. طيب نمثل لهذا بماذا؟ نقول مثلا بنت أخ وبنت بنت أخ لأم، إذا طلعنا بنت الأخ سنصل للأخ، وبنت بنت الأخ لأم، إذا طلعنا درجة سنصل لمن؟ لبنت الأخ لأم، ليست وارثة، إذا الأول هو الذي سيرث. كل هذا سيدرس بالتفصيل إذا شاء الله في الدورة التي كثر الكلام عليها. وأخشى أن تسمعوا جعجعة ولا تروا طحينة. أكمل. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به. أيوة، لكل واحد. وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. طيب، مثل إيش؟ ترك، اسمعوا، ترك بنت بنت وابن بنت، هذا الثاني، فنورثهم كأنهم بنت، كأن البنت البنت بنت، وكأن ابن البنت بنت، ونعطيهم كأمهاتهم. هو مثل المصنف قال: فلو خلف ابن بنت، ضع واحد، هذه سترث، هذا سيرث كبنت، والثانية وبنت بنت أخرى، هذه بنت أخرى تصير، وابنا وبنت بنت أخرى، هذه الثالثة. عرفت الفرق؟ ابن بنت، هذا طرف، الطرف الثاني بنت بنت، الثالث، البنت الثالثة ما عندها واحد، عندها اثنين، عندها ابن وبنت، ابن بنت وبنت بنت. كيف نورثهم؟ سنقسمهم على ثلاثة، نقسم التركة على ثلاثة، فهمتوا؟ كل بنت سنعطيها واحد، والواحد الذي لها يذهب لورثتها. فإذا كم واحد سيرث هنا عندنا؟ الأربعة. بس كيف سيرث الأربعة؟ الأول سيأخذ الثلث، والثانية ستأخذ الثلث، والاثنين الأخيرين لهم الثلث. اقرأ يا شيخ. قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن: للابن الثلث، وللبنت الثلث، وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. طيب، أكمل. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات. متفرقات يقصد عم، عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم. كيف تنظر إليه؟ ينظر إليه كأن الأب ترك ثلاث أخوات، فعنده أخت شقيقة لها النصف، وعنده أخت لأب لها السدس تكمل للثلثين، وعنده أخت لأم لها السدس أيضا. فالمسألة من ستة، لكن يرد عليهما عليهم إلى خمسة، فصير المسألة من خمسة. كذلك الخالات المتفرقات، وثلاث خالات متفرقات. نعم. تعرف كيف نقسم المال؟ نقسم المال على ثلاثة، نقول مسألة من ثلاثة، اثنين للعمات واثنين للخالات. رؤوس العمات كم؟ ثلاثة. خمسة، خمسة. نعم. نصيبهم خمسة، والخالات نصيبهم خمسة، فنضرب المسألة كلها في خمسة، فنضرب المسألة في خمسة، الخمسة في الثلاثة، أصل المسألة 15، 10 للعمات وخمسة للخالات. ليش؟ لأن العمات بمنزلة الأب، والخالات بمنزلة الأم، والأب سيأخذ، الأم ستأخذ الثلث، والأب سيأخذ الباقي اثنين. طيب، اقرأ يا شيخ. فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة عشر. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد. انتهت المسألة. نعم. الحين دخل في مسألة جديدة. إذا اختلفت جهات ذوي الأرحام، أيوه. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت. نعم. على ثم قسمت على ما ذكرنا. يعني لو كانوا هم من جهة واحدة فسيتزاحموا، أقرب واحد هو اللي يرث، لكن إذا كانوا من ثلاث جهات أو من جهتين فأقرب واحد من كل جهة هو الذي سيرث، لكن كل جهة لن تضر بالأخرى، ها، إلا إذا كانت تحجبها. طيب، أكمل. والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. رقموا هذه الأمور. طيب، انطلق. باب أصول المسائل، وهي سبعة. سبعة، أبغاكم ترقموا من واحد لسبعة، كل ما جانا أصل رقموا. طيب، اسمع، خذوها باختصار. نعم. أصول المسائل سبعة: اثنين، ثلاثة، وإيش؟ وأربعة، وإيش؟ خمسة. لا، سبعة. ما في خمسة. ستة. إيه؟ ستة. ستة. ثمانية. ها؟ ثمانية. 12. 24. يلا. تفضل. وهي سبعة، فالنصف من اثنين. هذا الأول. اثنين هو الأصل الأول. والثلث هو الثلثان من ثلاثة. هذا الأصل الثاني. والربع وحده أو مع النصف من أربعة، هذا الثالث. والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، وهذا الرابع. فهذه الأربعة لا عول فيها، لا يدخلها العول. طيب، وإذا كان، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة، ما هي من ستة؟ هذا الخامس. وتعول إلى العشرة، يعني الستة تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة. تقولوا إيش يعني تعول؟ أقول لكم، نلتقي إن شاء الله الموعد. إيه؟ وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاث فهي من اثنى عشر، وتعول اثنى عشر هذا السادس. نعم. وتعول إلى سبعة عشر. إلى سبعة عشر، هنا الكلام فيه فيه إجمال. وتعول هي تعول إلى 17 هكذا 12، ولا تعول تعول فردا فردا خمسة فردا، اكتبوا وتعول فردا إلى 17، يعني 12 إلى 13 إلى 15 إلى 17. نعم. ما تعول إلى 12 إلى 14 ولا إلى 16. أكمل. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24، هذا الأصل السابع. نعم. وتعول إلى 27، اكتبوا عندها فقط، يعني من 24 لا تعول لل 25 و 26، لا تعول لل 27 فقط، تعول بثمنها. أكمل يا رجل. باب الرد. الرد كان الأولى أن يتقدم الرد على ذوي الأرحام. طيب، ما معنى الرد؟ تفضل. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على طيب. قدر فروضهم. طيب اسمع، في رد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. ضعوا هذه العبارة بين معكوفتين لأن هذه قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ إن لم تستغرق الفروض المال، ضع ألف، لأنه لو استغرقت الفروض المال ما في رد. ولم يكن عصبة، يعني لم يوجد عصبة، ضعوا باء، لأنه إن وجد عصبة ما في رد، يأخذ الباء، يأخذ كل شيء. نعم. فيرد عليهم في هذه الحالة إذا اجتمع الشرطان على قدر فروضهم إلا الزوجين لا يرد عليهما. طيب، قال فإن اختلفت فروضهم، هذا الأول رقم واحد، إذا اختلفت فروضهم. طيب تفضل. إذا فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة. أيوه. ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. نعم. فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ إيش الكلام هذا؟ نجعل المسألة من ستة، هاتوا مسألة أنتم، نجعل مسألة من ستة، بنت وأم، بنت وأم، بنت وأم، فالبنت لها النصف والأم لها السدس، والمسألة من ستة، البنت ستأخذ ثلاثة والأم ستأخذ واحد، فنرد المسألة من ستة إلى أربعة، تصبح المسألة من أربعة. كذا ردينا على الجميع من غير إيش؟ من غير ردينا على الجميع بنفس الحصص، يعني بنفس يعني الرد سار عليهم بالتساوي. اللي لها النصف كانت تأخذ ثلاثة من ستة، الآن تأخذ ثلاثة من أربعة، يعني ثلاثة أرباع زادت حصتها. والأم كانت تأخذ واحد من ستة، الآن تأخذ واحد من أربعة، يعني الربع. فالزيادة دخلت عليهم بنفس النسب. طيب أكمل. وإن كانت طيب، قال أيوة، وإن كان معهم أحد الزوجين، هذا الثاني رقم اثنين. يعني يقصد إذا انكسر، فين هو يقول فإن انكسر، يعني انكسر الفريق، فريق منهم. يعني خلينا مثل لك الآن، لو قلنا مثلا جدتان وبنت، فالمسألة من ستة، الجدتان سدس، واحد سدس، والبنت ثلاثة، صارت المسألة من كم؟ أربعة. من أربعة، واحد لمن؟ لجدتين، ما ينقسم عليهم، فنقوم نضرب رؤوس الجدتين اثنين في أربعة. ها؟ في أربعة، في الأصل المسألة أربعة عشان نصحح الانكسار يصير من ثمانية المسألة، فكل جدة لها واحد والبنت يصير لها كم؟ ستة. أكمل يا شيخ. وإن كان معهم أحد الزوجين، هذه المسألة الثانية، أعطيته سهمه من أصل مسألته. أيوه. وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. طيب يصير نعطي أحد الزوجين نصيبه، وكم سيكون نصيب الزوجين؟ إما ربع أو نص أو نصف. فإذا أعطينا مثلا صاحب النصف نصفه، بقي النصف، النصف الثاني نجعل له مسألة خاصة للورثة. طيب أكمل. فإن قسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. طيب يعني هو يقصد كيف عمل الجامعة، عمل الجامعة يعني عشان نجعلها مسألة واحدة، وممكن ما نسويها مسألة واحدة، نقول خلاص هذا النصف للزوج والنصف الثاني نجعل له مسألة، لكن عمل الجامعة بحيث نربط بين مسألة الزوج، مسألة الزوجية مع مسألة الغير الزوجية. طيب بعدين. وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. خلاص، أي مسألة فيها عصبة لن تجد فيها عولة واحد، ولن تجد فيها رد اثنين. أكمل يا شيخ. باب تصحيح المسائل. طيب صحح المسائل، هات. إذا انكسر سهم فريق عليهم. فهمتوا إيش تصحيح المسائل؟ توني صححت مسألة. إذا كان السهام ما تنقسم على الورثة، فنعدل المسألة، نضربها في، نأخذ، هو ننظر، شوف سهام، أنا توني جبت الجدتين، قل جدتين سهامهم واحد، رؤوسهم كم؟ اثنين. وسهامهم واحد. العلاقة بينهما تباين. فنأخذ الرؤوس ونضربها في أصل المسألة. طيب لو كانت العلاقة ليس تباين، تماثل، يعني جدة واحدة والسهم واحد، خرجنا من الانكسار، ما عندنا انكسار، فهمتوا؟ طيب لو كان العكس، المسألة كيف؟ الرؤوس مثلا أربعة والسهام اثنان، واضح؟ الرؤوس أربعة والسهام اثنان، فعند ذلك ها، زي مثلا لو قلنا أربعة بنات وعم، كم للبنات؟ ثلثين. مثلا من ثلاثة، للبنات اثنين وللعم واحد، الباقي الاثنين ما ينقسم على الأربعة، في كسر، فكيف نصحح؟ ننظر بين الاثنين والأربعة، بينهما توافق، الاثنين على الاثنين واحد، والأربعة على الاثنين اثنين، نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، والتفصيل سيأتيكم إن شاء الله. كمل. إذا انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. نعم. وإن انكسر على فريقين فأكثر. انكسر على فريقين، توني في المثال قل جدة وإيش معها؟ ها؟ جدة والبنت. جدتين وإيش؟ بنت واحدة. نعم. لا ما نقول جدتين وثلاث بنات، كيف نقسمها؟ مثلا من ستة للجدة واحد وللبنات ثلثين، كم؟ أربعة صح؟ نعم. طيب وهم كم بنت؟ ثلاث. المسألة ترد إلى خمسة. نعم. لكن يصير انكسار بين الجدتين اثنين والسهم الواحد، سنثبت ماذا؟ اثنين. وانكسار بين ثلاثة والأربعة، ثلاث بنات نصيبهم أربعة سهام، وبينهم تباين، سنثبت الأربعة، الثلاثة دوبك دوب ثلاثة، لأن البنات عددهم ثلاثة وسهامهم أربعة، فنثبت الثلاثة. أثبتنا كم ذا حين؟ للجدات اثنين وللبنات ثلاثة. ننظر بعدين بين الاثنين والثلاثة، بينهم تباين، اثنين وثلاثة تباين، نضربها في بعض كم؟ ستة. نضرب الستة في أصل المسألة كم أصل المسألة؟ خمسة. ستة في خمسة ثلاثين، بثلاثين، وستة في واحد بستة، لكل جدة ثلاثة، وستة في أربعة 24، كل بنت تأخذ 8، فهمتوا؟ نعم. طيب تفضل. وانكسر على فريقين، وانكسر على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة أجزاءك أحدهما. نعم. وإن كانت متناسبة أجزاءك أكثرها. يقصد بالمتناسبة، انتبهوا، متناسبة يعني تداخل، التناسب هنا التداخل. أيوه، انتهى الوقت. طيب خلينا أعطينا كمان دقائق. وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. طيب هذا واضح يا شيخ؟ شيخ أنت الحكم عندي، واضح عندك؟ ها؟ اللي درس المواريث يفهم الكلام هذا، واضح ولا فيه مشكلة؟ طيب ماذا بقي؟ المناسخات. نقرأ المناسخات. طيب بس نقرأ المناسخات. باب المناسخات. إذا المناسخ المقصود فيها موت بعض الورثة قبل قسم التركة. طيب إذا لم تقسم، إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته. طيب. وكان وكان ورثة الثاني يرثونه حسب ميراثه من الأول، هذا رقم واحد داخل مربع. إذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول، معناه أن نقسم المسألة كأن اللي ماتوا لم يوجدوا أصلا. قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاءك، انتهينا. الآن رقم اثنين داخل مربع، وإن اختلف ميراثهم. صح. تفضل. وإن اختلف ايوه، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى. فإن انقسم ألف. فإن انقسم ألف، يعني لو فرضنا أن الميت الثاني سهامه ثلاثة ومسألته ورثته، مسألته التي سيرثونه من أيضا ثلاثة، إذن خلاص أصل المسألة الأولى هي أصل المسألة الجامعة، هي الجامعة. فإن انقسم ألف صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. طيب وإن لم ينقسم ضعوا باء. إذا كان ما انقسم، مثل إيش؟ سهامه ثلاثة ومسألته أربعة، ماذا نفعل؟ نأخذ الثلاثة اللي هي سهامه في المسألة الأولى ونضربها في المسألة الثانية، ونأخذ المسألة الثانية اللي هي أربعة ونضربها في المسألة الأولى، فتنتج عندنا الجامعة. طيب قال فإن انقسم صحت المسألة، وإن لم ينقسم اقرأ. وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو ضربت الثانية إذا كان بينهم تباين. نعم. ضربت الثانية أو وفقها، ضربت الثانية اكتبوا عند التباين زي ما قلت ثلاثة وأربعة، أو وفقها. وفقها كيف؟ افرض أنه المسألة سهامه في الأولى اللي هو الميت الميت الثاني سهامه ثلاثة ومسألته ستة، بينهم توافق، كلاهما يتفقان في رقم ثلاثة، فوفق الثلاثة اللي هي سهامه واحد، ووفق المسألة اللي هي الستة اثنان، فنضرب الواحد في مسألته اللي هي الستة، ونضرب الاثنين اللي هو وفق الستة في المسألة الأولى، فتنتج الجامعة. الشيخ فهمت شيء؟ أنت فاهم، أنا قاعد أقيس عليك، إذا أنت فاهم خلاص تفضل. ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها. نعم. ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم نعم. تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. طيب انتهت؟ باقي شيء من خمس دقائق؟ طيب باقي دقيقتين. اقرأ يا شيخ، اقرأ الموانع. باب موانع الميراث وهي ثلاثة. طيب لحظة، لا موانع الميراث في مسائل في خلاف وكلام، إذا نؤجل للغد هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير.